السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. فقد تحدثنا عن 153 من هؤلاء، ووقفنا في المحاضرة السابقة مع أحمد 154، وهو أحمد بن محمد السوتيتي، وبينت لكم هذه النسبة. قلت لكم أحمد بن محمد السوتيتي من المحدثين الثقات، وقد ذكر له الحافظ الذهبي ترجمة في سير أعلام النبلاء، وقد ذكرت لكم أنه قد ولد في عام 328 وتوفي في عام 417، وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ساق له حديثا، ذكرنا هذا الحديث ولم نكمل ولم نعلق عليه. قلت هذا الحديث يتعلق بسؤال يطرح كثيرا خاصة من النساء. قلت المرأة أحيانا بتتزوج رجلين أو تتزوج أكثر، والسؤال الذي يطرح حينما تموت وحينما يموت هؤلاء الرجال، لو كان مصير الجميع هو الجنة، هذه المرأة تكون لأي أزواجها؟ جوزت واحد واثنين وثلاثة واربعة، ماتوا وماتت هي، في الآخرة ستذهب إلى من فيهم إن كانوا جميعا في الجنة؟ هذا سؤال يطرح ويتكرر كثيرا. الحافظ ابن عساكر ساق في ترجمة أحمد السوتيتي هذا حديثا يتعلق بهذه القضية. هو في سند الحديث بالطبع، والحديث بينتهي سنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أم حبيبة تقول يا رسول الله، المرأة منا يكون لها زوجان في الدنيا ثم تموت فتدخل الجنة هي وزوجاها، فلأيهما تكون، للأول أو للآخر؟ هذا هو السؤال المطروح في هذا الحديث. الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قال: يا أم حبيبة تكون لأحسنهما خلقا، لأحسنهما خلقا كان معها في الدنيا. يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. حينما تسمع هذا الحديث تدرك لأول وهلة أن المرأة ستكون لأفضل أزواجها خلقا، وإن حسن الخلق والورقة الرابحة التي يربح بها المسلم بعد إيمانه وعبادته لله في الآخرة. لذلك احنا كثيرا ما نركز على حسن الخلق. الخلق انك حينما تعبد الله سبحانه وتعالى تكون سيء الخلق، ستكون النتيجة ان سوء الخلق يذهب بحسناتك، وهذا وارد في حديث المفلس. تدرون من المفلس؟ قالوا الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، وإنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. يبقى إذن هو مؤمن عابد، أليس كذلك؟ آمن بالله وهو يعبد الله، أدى الصلاة وصام وتصدق وكذا. لكن تعالى انظر إلى خلقه، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وقع في عرض هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، هو سيء الخلق. تكون النتيجة إيه؟ فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يوفي ما عليه أخذ من سيئاتهم بقدر مظلمته فطرحت عليه فطرح في النار. ومن هنا كما قلنا قضية الأخلاق قضية من الأهمية بمكان. هذا الحديث يجلي هذا الأمر، يجلي هذا الأمر. الرجل دخلوا جميعا الجنة، إذن جميعا اشتركوا في الأصل وهو الإيمان، اشتركوا جميعا في العبادة. لكن إلا يخلي واحد يردح على واحد إيه حسن الخلق، حسن الخلق، خلاص حسن الخلق. قد تعتقد أن القضية قد حسنت، خلاص هو الحديث نهى القضية، لكن اللي حاصل ان الطبراني اخرج حديثا الحديث الذي اخرجه الطبراني، يبقى انا عندي حديث اخرجه ابن عساكر قدامك اهو، بيقول هي هتروح فين؟ ليه؟ قضيه في دماغك، خد الحديث. عند الطبراني في الكبير والأوسط عطية بن قيس يقول: خطب معاوية ابن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء. أبو الدرداء كان متجوز اثنين، أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى، وأم الدرداء الكبرى توفيت في حياة أبي الدرداء، ولما توفي أبو الدرداء بقيت أم الدرداء الصغرى، خلاص، وكانت ممن يروي عنه الحديث، وكانت امرأة مؤدبة تحب زوجها وتجله، وكانت على علم. ولذلك بعدما مات عنها أبو الدرداء وانقضت عدتها حرص معاوية على أن يخطبها لنفسه. الرواية بتقول ان معاوية ارسل اليها خلاص ليخطبها، عايز يتزوجها، فقالت ام الدرداء: سمعت ابا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، فهي لآخر أزواجها. فقالت: وما كنت لأختار على أبي الدرداء رجلا آخر. خلاص تفهمين من الحديث ده؟ انت بتفهم ان هي بتحبك الضغطاء، هو ده اللي انت ده اللي احنا عايزينه. والله انتوا لسه نايمين، والله انتوا لسه نايمين. الروايه الاولانيه اثبتت ان المراه بتكون لخير الزوجين خلق. الرواية دي هي بتخبر ان ابي الدرداء سمع النبي بيقول هي ستكون لاخر ازواجها مش لافضل ازواجها خلقا، لاخر ازواجها. يطلع بقى افضل يطلع مش افضل، هي لاخر ازواجها. فاصبح عندي روايتين يا نايمين، وبشاور الناحية دي كده فريق نايمين خلاص يا نايمين. رواية بتقول ان المرأة هتكون لأفضل أزواجها خلقا، والرواية بتقول هي هتكون لآخر أزواجها. القضية دي انتوا عارفين، مرة واحد في التلفاز سألوه فأجاب بالحديث الأول، قال إن المرأة هتكون يعني لأفضل أزواجها خلقا. في إذاعة القرآن الكريم استضاف احد الدكاتره فقال هي ستكون لاخر ازواجها، ما دام الكل دخل الجنه هي ستكون لاخر ازواجها، وقضيه الخلق ما لهاش دخل في الموضوع. اللي افتى في التلفاز استند للحديث ده، واللي افتى في محطه القران الكريم استند للحديث الاخر. طبعا يتضح لك ان اللي افتى في التلفاز مش عارف ده صح، واللي افتى في المذياع مش عارف اللي فات، وإلا لو كان عارف كان لازم يجيب الحديثين وبعدين في النهاية يقول للناس هنمشي مع أيهما مش كده. طب تمشي مع أيهما؟ واحد بيقول لك لأحسنهما خلقة، والتاني بيقول لك لآخر أزواجها. طبعا لما بيأتي حديثان بهذه الصورة أول حاجة بنعملها، ولو قلت لكم القاعدة دي تعلموها عشان إن شاء الله تبقوا محدثين، أول حاجة بنعملها بننظر إلى الصحة والضعف. فإن ثبت إن أحد الحديثين صحيح والآخر ضعيف خلصت بالعقل كده، هعمل إيه؟ همشي على الصحيح خلاص. طب إن ثبت إن الحديثين صحاح، لا احنا قلنا النسخ ده اخر حاجه، فبلجا اولا احفظوا الكلام اللي بنقوله عشان ما تسووش، بلجا اولا للتوفيق، ممكن اجمع بين الحديثين ولا مش ممكن؟ فان تعذر الجمع بلجا الى الترجيح، نرجح احد الحديثين على الاخر. فان تعذر الترجيح بلجا الى النسخ، بيبقى اكيد احد الحكمين نسخ الاخر خلاص. طب عايزين نسلك الطريق ده، عايزين نسلك الطريق ده، هننظر اولا فين؟ في الصحه. طب نمسك الحديث اللي قدامنا هي لاحسنهما ايه خلق مش كده، حديث ابن عساكر اللي قدامي ده، نبص كده فيه من ناحيه الصحه والضعف. فهنخش على السند، فلقينا في السند عبيد بن اسحاق العطار، ده راجل متروك رواياته تترك، متروك الحديث رواياته متروك خلاص. يبقى الحديث ده ايه؟ ضعيف خلاص، الحديث ده ضعيف سندا خلاص. تخش على الرواية بتاعة الطبراني خلاص، هتلاقي ان الرواية دي تقول طبعا مادام ادي واحد ضعيف يبقى التاني همشي عليه. قبل ما تمشي عليه اسمع، الرواية عند الطبراني خلاص فيها ابو بكر ابن ابي مريم، راجل اختلط ويضاعف أحاديثه، وخاصة هذا الحديث قاله بعد أن اختلط. المحصلة إيه؟ الحديثين ضعاف السند، الحديثين ضعاف السند. اهي دي عامله زي ايه؟ دي عامله زي ايه؟ زي قضيه الامامه. يقول لك طيب تجوز امامه الفاسق والعاصي؟ هتلاقي فريق من اهل العلم بيقول لك لا تجوز. ليه؟ يقول لك في روايات كثيره جدا منها ان صركم ان تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فانهم وفدكم بينكم وبين ربكم. ورا منها خمس ست روايات على هذا المنوال. يطلع فريق ثاني يقول لك لا امامته جايزه. ليه؟ يقول لك ليؤمكم كل بار وفاجر. ويجيب ورا منها خمس ست روايات بتجوز هذا. تروح تبص في أدلة دول وفي أدلة دول تلاقي الأمر كما قال ابن حجر وكما قال الشوكاني في نيل الأوتار مستند كلا الفريقين ضعيف. فكل رواية فيها نص على عدم جواز إمامة الفاسق غير صحيح، وكل رواية فيها إقرار وإجازة لإمامة الفاسق غير صحيحة. يوم يقولوا إيه؟ يوم نريح نفسنا، لا ده صحيح ولا ده صحيح. طب نجاوب إزاي؟ نقول لك، يقول لك نرجع للأصل. نرجع ليه؟ إيه الأصل؟ يقول لك الأصل هو كل من، دي قاعدة، كل من صحت صلاته عن نفسه فقد صحت صلاته عن غيره. لو صاحبنا ده صلى لوحده صلاته تبقى صحيحة ولا باطلة؟ المدخن ده فاسق ومجاهر بالمعصية، مش بيمشي ولا بيخش يستخبى ويشربها، فده فاسق مجاهر بالمعصية. وبعدين أو بيشرب شيش وبعدين يجي يصلي إمام، تقول صلاته إمامته، عايز تعرف صلاته بالإمامة صحيحة ولا مش صحيحة؟ كون بقى احنا نقدمه للإمامة أو ما نقدموش دي قضية تانية، لأن الأصل إنه ينحى حتى لا يحسن الناس به الظن. خلاص؟ لكن إن صلى صلاته بالمسلمين جائزة وصحيحة، ده السؤال نسأل، لو صلاها لوحده صحيحة ولا تقول له بطلة؟ عشان ما تشرب سجاير تبقى صلاتك بطلة؟ ما حدش يقول كده أبدا، ما حدش يقول كده أبدا. إن أي صاحب معصية لو صلى تقول له صلاتك بطلة، وإلا هتبقى إن شاء الله صلاتنا كلنا بطلة. ليه؟ هات لي واحد فينا يقول أنا ما بعصاش، مش عاصي. هات واحد يقول كده؟ هات واحد يقول كده؟ فإن صحت صلاته عن نفسه فقد صحت صلاته عن الإيه؟ يبقى طرحوا الأدلة، لأن أدلة دول ضعيفة وأدلة دول ضعيفة، ومسكوا فين؟ في الأصل. في الأصل. طب القضية اللي معايا دي فيها حديثان، فيها حديثان الاثنين ها ضعاف، الاثنين ضعاف. القضية دي بقى مالهاش أصل، عشان أقول نحتكم الأصل ونخلص ونخلص، مش كده؟ طيب أعمل إيه في الإشكالية دي وأجاوب إزاي؟ الهيتمي في مجمع الزوائد بيرجح حديث ابن عساكر ده، بيرجحه ليه؟ قال لأنه هذا الحكم جاء متكررا في بعض الروايات وعلى ألسنة بعض السلف، فكانت هذه تقوية لأحد الحديثين على الآخر. يبقى في حديث بيدعمه وكان ضعيف لكن بيدعمه بعض الروايات وأقوال مين؟ وأقوال السلف. وعلى هذا بيرجح كثير من أهل العلم هذا الحديث الموجود في تاريخ ابن عساكر، وأن المرأة تكون لأحسن أزواجها خلقا. كلام كده واضح؟ بس كان هذا فيما يتعلق بروينا هذا. بينتقل الحافظ ابن عساكر بعد هذا إلى أحمد 155، وهو أحمد ابن محمد ابن صالح، خلاص. والحافظ ابن عساكر ذكره اسما هكذا ولم يذكر عنه أي ترجمة حتى نتعرف عليه. كل ما فيه أنه نزل دمشق وكان من أهل العلم بس، خلاص، وطويت صفحاته. بينتقل بعد هذا إلى أحمد رقم 156، بيقول هو أحمد ابن محمد ابن صالح المكنى بأبي بكر الأنطاكي، نسبة إلى أنطاكي يعني، الصوفي، خلاص. بيقول في ترجمة هذا الرجل: كان من الجوالين، وكان من أهل الأندلس، وكان مذهبه التصوف والسياحة. بس راجل زاهد وسائح، فين؟ في الأرض. بيلف ليه؟ بيلف البلدان. جه نزل دمشق، راح ابن عساكر حاط، خلاص، بس مالش فيه أكتر من كده، ومش عايزين نسمع عنه أكتر من كده، خلاص. انتقل بعد هذا إلى أحمد 157، وهو أحمد ابن محمد ابن طوق، أحمد ابن محمد ابن طوق المكنى بابن الوزير، المكنى بابن الوزير، خلاص. يقول: كان من الذين نزلوا دمشق وحدث عن جماعة وروى عن جماعة وقفل الباب، خلاص. ما انا ماشي معاك سريع زي ما مش سريع، بس عشان ما نفوتش حاجة. هنقف بقى مع احمد اللي جاي، وهو احمد 158، وهو احمد ابن محمد ابن الصلت، خلاص، ابن ليه؟ الصلت. وهو مشهور بابن الصلت دي، خليك حافظها، لانه بيذكر في اسانيد الاحاديث بهذا، خلاص. البغدادي، واصله من الكوفه. هذا الرجل قد توفي في سنة 308، سنة كم؟ 308. الحافظ ابن عساكر لما جه يترجم له، خلاص، وطبعا هو ليه ترجمة في ميزان الاعتدال عند الحافظ الذهبي، وليه ترجمة في كتب الضعفاء. في كتب الضعفاء ليه؟ لأني لما حتى الحافظ ابن عساكر لما جه يتكلم عنه بيقول له: أحاديث كثيرة أكثرها باطلة هو واضعها، فكان كذابا وضاعا. يبقى كان من اللي تعرضوا لرواية الحديث، بس كان راجل ايه؟ بس كان راجل كذاب وضاع، خلاص. وهو بيتكلم انه أغلب يقول انه هو متروك يضع الحديث ويروي الاحاديث عمن لم يسمع، ناس لا قابلها ولا سمع منها، يروح مختلق رواية ويقول لك انا سمعتها من مين؟ من فلان. زي الكذاب اللي اتكلمنا عليه زمان، اللي قاعد يقول: حدثني احمد بن حنبل ويحيى ابن معين، وهو لا شاف ده ولا شاف ده ولا يعرف ده ولا يعرف ده، خلاص. فهذا هو الحكم عليه بداية، ولذلك وجوده في سند الحديث يعد آفة في هذا الايه؟ في هذا السند، آفة في هذا السند. الحافظ ابن عساكر ذكر له حديثا واحدا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة، يعني هم السياد على الكل إلا اثنين، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام. طبعا الحديث ده بداية كده حديث ايه؟ حديث ايه؟ ضعيف السند. افتوا مين؟ محمد احمد بن محمد بن الصلت اللي معانا ده، خلاص بقى معروفه وقاف. لكن متن الحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ ما احنا قلنا بقى ان الحكم على السند بالضعف لا يعني الحكم على المتن بالضعف. فمتن الحديث ده ضعيف ولا مش ضعيف؟ احيانا يطلع المتن كله ضعيف، واحيانا يطلع المتن كله صحيح، واحيانا يطلع في المتن عبارة وعبارات صحيحة وعبارة وعبارات غير صحيحة. خلاص. المتن ده وارد في حديث صحيح عند الترمذي، بس الحد فين؟ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بس وقف الحديث لحد يعني. مفيش بقى إلا ابن الخالة، ولذلك دي زيادة مرفوضة غير صحيحة غير سليمة. لكن الحسن الحسيني سيدة شباب أهل الجنة هذا وارد في مناقب الحسن والحسين، وبقول في رواية صحيحة ذكرها الترمذي في سننه. في سننه جه أهل العلم قالوا هم هيكونوا سيد شباب أهل الجنة، ده صحيح إلا الأنبياء جميعا، ما فيش عيسى ويحيى وكأن القضية قضية شبابه بس. قالوا لأن كل من سيدخل الجنة سيكون شابا، ولذلك قلت لكم النبي لما جه مزح امرأة عجوز وقل أنه كان يمزح ولا يقول إلا صدقة، فقال لها لن تدخل عجوز الجنة، فقالت تعيط، فطيب خاطرها وأخبرها إنها لما تخش الجنة مش هتخش إيه؟ عجوزة، وقد صدق. يبقى مفيش في عجوز، مفيش واحد يخش الجنة بعجوز، تلاقي ركبه بتوجعه ومش قادر يمشي وعايز يتعالج، الجنة مفيش الكلام ده خالص خالص خالص. خلاص مفيش الكلام ده، هتخش إن شاء الله في كامل الحلاوة وفي كامل الصحة، لعرج هيبقى سليم، والمكسح هيبقى سليم، ولعمة هيشوف، ولقرع هيطلع له شعر، وكله ما تقلقش. بص على ايه؟ ها؟ كل حاجة تتظبط، إن شاء الله تخش الجنة وربنا يجمعنا بيك فيها يا رب، نخش جميعا 10 على 10 10 على 10. خلاص؟ يبقى إذن شق هذا الحديث صحيح والشق الآخر غير صحيح، تمام؟ طبعا الحافظ ابن عساكر بيذكر بقى ما قاله أهل العلم فيه، وإحنا قلنا الخلاصة فيه أنه كذاب وضاع. خلصت. بينتقل بعد هذا إلى أحمد 159، وهو أحمد ابن محمد ابن عاصم الرازي. أنا قلت لكم الرازي دي نسبة لإيه؟ الري، بس لما جم ينسبوا إليها كان المفروض يبقى راري، فلقوا اجتماع الرائين هيعمل ثقل، فجم على إحدى الرائين وحطوا عليها نقطة عشان يخرجوا من هذا الثقل، فبقى النسبة إليها لإيه؟ الرازي. فاكرين الكلام ده ولا نسينه؟ فاكرينه؟ لأن احنا قلنا إن تقارب الحروف بيجعل في النطق بها ثقل، مش كده ولا إيه؟ ولذلك قلت لكم وإحنا زمان في الأزهر كانوا بيدرسوا لنا حاجة اسمها التنافر اللفظي. الحروف لما تبقى قريبة من بعضها كده يبقى فيه تنافر ويبقى فيه ثقل على اللسان. فراحوا جايبين لنا البيت اللي كتبه الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. لو شاطر اقعد قولها، هتدخل البه في الرأف في قبر وقبر وقبر وتلاقي نفسك بتعمل كده. خلاص؟ ليه؟ تقارب مخارج الألفاظ بيؤدي إلى الثقل، وعشان يبعدوا عن هذا الثقل يخلفوا فيها، يزودوا نقطة أو ما إلى هذا، أو يقدموا أو يؤخروا أو حتى يقلبوا الحرف، يعني في حروف يقلبوها. وبالطبع أنت لو زدت نقطة ولا شلت نقطة يبقى أنت عملت إيه؟ قلبت الحرف، قلبت الحرف، فبعد ما بقى ريه بقى زين، خلاص خلاص. فينسب إليها بالرازي، بالرازي. طبعا قدم دمشق زي ما بيقول الحافظ ابن عساكر وحدث بها. ابن أبي حاتم عمل له ترجمة في كتابه الطيب النفيس الجرح والتعديل، بيقول وهو صبوق، وهو صبوق، يبقى هو من الرواة الثقات أهل الصدق إن شاء الله تعالى. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا هو في سند هذا الحديث، وينتهي السند إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال بيقول قلت يا رسول الله الصلاة في مسجدك هذا أفضل أم في بيت المقدس؟ نصلي في المسجد هنا أفضل ولا نصلي في بيت المقدس؟ طبعا السؤال ده لما تسأله دلوقتي مر، ها اللي خلاص صلي فين؟ في بيت المقدس. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب. فحاجة تحزن. السؤال ده طرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإجابة منه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا، صلي في المسجد النبوي، أفضل من 4 صلوات في اللي هو في إيه؟ في المسجد اللي إيه؟ في المسجد الأقصى. ومعروف إن الصلاة في المسجد النبوي بتفوق الصلاة في المسجد الأقصى. طبعا لما يجي يقول أفضل يبقى المسجد الأقصى له فضيلة، يبقى له إيه؟ فضيلة. وعلشان ما حدش يجي ويفتكر إن ما لهش فضيلة، ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله ولنعم المصلى هو، اللي هو يبقى بيت المقدس، ولنعم المصلى، ربنا يعدنا بالصلاة فيه والله، ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر. تعرفين إني يعني بعثنا وقيامنا هيبقى من أرض الشام مش كده، وهي أرض المحشر اللي هنجمع فيها إن شاء الله تعالى، هي أرض المنشر وهي أرض المحشر، وهي اللي هينزل فيها عيسى ابن مريم، ابن مريم. وأنا قلت لكم زمان لو تفتكروا قلت لكم اشمعنى عيسى ابن مريم هينزل في الشام عند مسجد دمشق، صخرة هناك ينزل عندها عند مسجد دمشق، اشمعنى؟ اشمعنى؟ لو قلت لكم لو تفتكروا ان الشام هي كانت نقطة انطلاق المسلمين لفتح البلدان ونشر الإسلام في الآفاق، كانت هي نقطة الانطلاق. مش هتبقى فيه نقطة الانطلاق، ولذلك هي نفس النقطة اللي هينطلق منها عيسى ابن مريم، ولذلك هيكون هو ده المكان اللي هنحشر فيه والمكان اللي هننشر فيه إن شاء الله رب العالمين. هذا حديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد، خرجه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، يعني سنده صحيح وعليه المتن صحيح فلا يعارضه متن آخر. بينتقل بعد هذا حافظ ابن عساكر إلى أحمد 160. نعم. ده حكم على السند، هذا حكم على السند، رجال ورجال الصحيح عن رجال البخاري، رجال البخاري ومسلم، ما في اعتراض على احد فيهم، خلاص. فهذه شهاده لصحه السند، نفس الوقت ليس هناك ما يعكر على المتن. فمدام إني خلص لنا السند وخلص لنا المتن فصح الحديث سندا ومتنا، لأن هذا المتن لا يتعارض لا مع القرآن ولا مع سنة صحيحة. بس لكن هم بيركزوا على صحة السند علشان يجعلك تبحث عن صحة المتن، لأن احنا قلنا من قبل إن في بعض النصابين كان يفتح البخاري مثلا يأخذ منه سندا ويروح حاطط قدامه أي كلام. وعشان كده التدقيق في الحديث لابد أن يكون عن طريق السند ولا بد أن يكون عن طريق المتن. كلام واضح؟ بننتقل بعد هذا إلى أحمد 160، وهو أحمد بن محمد بن عامر المعروف بابن رشاش. ده لو عايش كانوا قبضوا عليه على فكرة. المعروف بابن رشاش الأزدي، وده نسبة إلى قبيلة أزد شنوءة وهي إحدى قبائل العرب الأزدي. هذا الرجل الحافظ ابن عساكر ساق له حديثين، وهو أيضا من الرواة الثقات الذين لا غبار عليهم. الحديث الأول الذي ساقه له بينتهي سنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. جابر بيقول رضي الله عنهما: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن، سورة الرحمن حتى ختمها، بقرأها من أولها إلى آخرها، ثم قال: ما لي أراكم سكوتا. طبعا تعرفين أنه بيستحب الإنصات والاستماع عند تلاوة القرآن، فالصحابة التزموا بده، لعدين ساكتين منصتين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وأنا دايما أقولها لكم، خلي بالكم القرآن قال فاستمعوا ما قالش اسمعوا. قلت لكم أن في فرق بين سمع واستمع، وهو الفرق بين السماع والاستماع. السماع ما يلقى في أذنك وقد لا تلتفت له، تبقى ماشي في الشارع وبيطبله بيزمره رغم أنفك، طبل الزبر داخل ودنك، ده اسمه سماع. لو بدأت تركز معاه كده وتتشدله وتطربله بقى هو ده ايه؟ الاستماع. ولذلك نحن مؤاخذون على الاستماع. خلاص؟ ليه؟ السماع بيفرض عليك تركب ميكروباص تمشي في شارع غصب عنك، لكن لما تطقطق انت كده وتركز وتقول له خلي بالك يا سلام، شوف العباره دي بتقول ايه، شوف بيقول ايه، شوف بتقول ايه كده، رحت في ده. خلاص؟ نحن مطالبون مع القران بايه؟ بالاستماع. ونشغل القران وبعدين نقعد نتكلم ونقعد نخبط ونقعد نرقع والقران عمال مع نفسه كده. ما كتير من الناس بيعملوا كده. لا يا حبيبي، قري القران يبقى ايه؟ استمعوا، يبقى في استماع. فالصحابة نفذوا ده، قاعدين في حال استماع، القرآن بيقرأ، النبي بيقرأ سورة الرحمن، هم هش هش. خلاص؟ ده شيء حسن حسن، لكن النبي عتب عليهم بقى، ولذلك دي صارت سنة مع سورة الرحمن بقى. يبقى سنة مع القرآن إنك هتسمع ما تتكلمش، لكن في آيات هيسن لك إنك تتكلم، هيسن لك إنك تتكلم. زي أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أنت ليك قاعد ساكت بتقول إيه؟ السنة تقول بلى بلى. كذلك في سورة الرحمن النبي قال للصحابة: ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا. الجن كانوا بيردوا سكتوا. ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة، يعني وهي مكررة في سورة الرحمن مرات، فكل مكان يقرأها الآية دي اللي هي إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الصورة عددت نعم، وورا كل نعمة فبأي آلاء ربكما، الخطاب كان للجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني بأي نعم، نعمة من نعم الله تكذب وتقول دي مش نعمة ولا ده مش من صنع الله؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ النبي يقول الجن بقى ما كان يقرأ عليهم هذه الآية، والدلالة على أن الليلة التي اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالجن، ولقد صرفنا إليك إيه؟ نفر من الإيه؟ من الجن، مش كده؟ يبقى في نفر راحوا النبي صلى الله عليه وسلم من الجن ووفدوا قعدوا، لذلك لما حضر القرآن وسمعوه كده قالوا إيه؟ أنصت اسمع، والنبي قرأ عليهم قرآن، إيه اللي كان قرأه النبي؟ هذا الحديث فيه دلالة على إنه قرأ عليهم سورة الرحمن، الرحمن. وعملوا إيه بقى؟ ما كان يقرأ النبي فبأي آلاء ربكما تكذبان، النبي بيقول إلا قالوا ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب، ولا بأي شيء نكذب الله من نعم الله فلك الحمد. يبقى السنة هتقول إيه؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك ليه؟ فلك الحمد. واعتبر النبي ان هذا شيء حسن، اللي قالوه ده شيء حسن، اللي قالوه ده شيء ايه؟ شيء حسن، اللي قالوه ده شيء حسن. خلاص، هذا الحديث موجود عند الترمذي في سننه. خلاص، أنا اتكلمت قبل كده عن أحكام الصلاة، اتكلمت قبل هذا عن أحكام الصلاة وحكم المرور، فاكرين على الآية اللي فيها عذاب أو فيها رحمة، وقلت إن هذا شيء يكون في النوافل، فاكرين الكلام ده؟ فاكرينه ولا انت فاكرين حاجة؟ نعم، لا انا قلت هنا، انا ما قلتوش هنا. طيب ده يجوز في النوافل، مش هريحك يعني، خلص يعني، لان الشيخ محمد بذكر لي بيقول لي انت قلت ده في بلاء مش هنا. طيب خلاص، في النوافل فقط، ماشي. فاقول ان هذا الحديث اخرجه الترمذي، والحديث في سنده زهير بن محمد، وزهير بن محمد ده بيروي عنه أهل الشام مناكير، وده من رواية أهل الشام عنه، وعشان كده الترمذي نفسه أشار إلى ضعف هذا الحديث، إلا إن علماء الحديث، والترمذي ذكر هذا، ان هذا الحديث وان كان ضعيفا الا انه له شواهد ويرقى الى الحسن، ونقل هذا الكلام شيخنا الالباني في السلسله الصحيحه، ولذلك ذكر هذا الحديث ضمن الاحاديث الصحيحه، ان هذا الحديث بيشهد له روايه اخرى عند البزار والطبري. خلاص، عند البزار والطبري، وبمجموع الروايتين بيتقوى هذا الحديث وبيرخى من الضعف إلى الحسن، والحسن نوع من أنواع الصحيح، نوع من أنواع الصحيح. خلاص، ومن هنا هذا حديث حسن، وبكره ذكر شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم 2150 عشان العزيز ويرجع تفصيل عنه. خلاص، ويبقى ان شاء الله احنا خارج الصلاة بنستمع، يبقى ما تنساش انك تقول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك ليه؟ فلك الحمد. ينفع تقول ده في النوافل برضه، ينفع الفرائض، وان شاء الله عايزين نبقى نسكبوك الحكم ده بالتفصيل وبأدلتي، نبقى نقوله موضوع المرور بآية والكلام فيها في الصلاة يبقى حكمه ايه. مفيش مانع نبقى نقوله لكم ان شاء الله. خلاص. الرواية الثانية التي ذكرها الحافظ ابن عساكر في ترجمة ابن رشاش، هذا الرواية بحتاجة بقى الوقفة، الوقفة ليه؟ لأنها تتعلق بحكم احنا من الممكن أن نمر به. وأي واحد فينا هو في سنة الحديث، والحديث بينتهي إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع الرواية كويس، أيما رجل، وأنا دائما أقول إحنا عندنا فقه المعاملات والبيوع ده واقع واقع، ولذلك أي رواية بمر عليها في الحاجات دي بركز عليها، أيما رجل باع سلعة، يبقى أنت لو بعت إيه؟ سلعة، خلاص بعت سلعة، فوجدها بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض ثمنها، يبقى أنت بعت بس ما بطش الايه؟ الثمن، والراجل فلس فلس، فهي له وإن كان قد قبض من ثمنها فهو أسوة الغرماء. الصورة اتحلق من عارف، حديث بيقول لك لو بعت سلعة والراجل فلس وانت ما قبضتش ثمنها ولقيتها خلاص بقت بتاعتك، كنت خدت شيء من ثمنها فانت اسوة الغرماء. الصراحة انت فاهم الحكم؟ طب قبل ما نقول الحكم الاول، يعني الحديث ده صحيح ولا مش صحيح، والحكم اللي هو شايله لنا ده بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله هشوفك يوم الاثنين ان شاء الله وقدر، وبكره هنلتقي في مسجد علي بن ابي طالب مع الكتاب الذي اخترناه ورشحناه لك. مش هقول لك ايه هو، لما تيجي بكره هتعرف ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. الشيخ محمد قرني، الشيخ محمد قرني ينتظر، الاستاذ مصطفى ينتظر، الباشمهندس علي ينتظر.